بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو الميمون البجلي قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد بن شبويه قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال قال لي إبراهيم وأنا شاب في فريضة: احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها. احفظ هذه الفريضة وهذا الحديث وهذه المسألة لعلك أن تسأل عنها. وفعلا ربما يسأل عنها مرارا ما هو مرة واحدة. فالسنة إذا حفظتها وأتقنتها صارت كنزا عندك، سواء حفظت حديثا تفيد به الناس بفتوى وعلم ووعظ وغير ذلك، أو حفظت فائدة أو حكمة، هي من الكنوز التي لا تحتاج منك إلى حرس ولا يسلبها منك من يريد سرقتها. اللهم إلا المعاصي تسلبها منك أو الفتن. قال وحدثنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير قال أخبرنا أبي عن الأعمش قال قال لي إبراهيم وأنا غلام في فريضة: احفظ هذه فلعلك أن تسأل عنها. وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال أخبرنا عمارة بن غزية عن عثمان بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه كان يقول لبنيه: يا بني إن أزهد الناس في عالم أهله. عروة بن الزبير أزهد الناس في العالم أهله، فهلموا إلي فتعلموا مني. يقول لابنيه: تعالوا تعلموا مني، فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، إني كنت صغيرا لا ينظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني، وما شيء أشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. هذه نصيحة جميلة والأثر صحيح. الإسناد فيه ضعف لكن الأثر صحيح معروف. هذا الإسناد ذكر أشار إلى ضعفه. قال أنشدني أبو نصر. انظر هذا الفائدة قوله: وما شيء، وخاصة الذي يسأل الذي هو متصدر لفتوى عن شيء من أمر دينه فيجهله، فهذا يلزمه ما لا يلزم غيره، ويجب عليه ما لا يجب على غيره من تعلم دين الله والاجتهاد فيه وطلب العلم. صحيح. فأشد الناس حرصا على طلب العلم هم العلماء، ينبغي أن يكونوا أشد الناس حرصا على طلب العلم وتلقيه واستفادته من بطون الكتب ومن أئمة الهدى، لأنهم هم يفهمونه يعقلونه وأيضا يسألون. سأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنشدني أبو نصر هارون بن موسى النحوي قال أنشدنا إسماعيل بن القاسم قال أنشدنا ابن الأنباري قال أنشدني أبي في أبيات ذكرها: فهبني عذرت الفتى جاهلا، فما العذر فيه إذا المرء شاخا. وكان يقال: من أدب ابنه صغيرا قرت عينه كبيرا. صحيح. ومن أهمله صغيرا أسخن عينه كبيرا إلا أن يشاء الله. ولابن أغبس في أبيات له: ما أقبح الجهل على من بدا برأسه الشيب وما أشنعه. ولغيره: رأيت الفهم لم يكن انتهابا ولم يقسم على عدد السنين، ولو أن السنين تقاسمته حوى الآباء أنصبة البنين. وقال آخر يقوم من ميل الغلام المؤدب، ولا ينفع التأديب والرأس أشيب. قوم من ميل الغلام المؤدب كان مؤدب. وقال أمية بن أبي الصلت إن الغلام مطيع من يؤدبه، ولا يطيعك ذو شيب بتأديبي. البركة من الله.